بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الخامس، يقول السائل من بريطانيا: هل يجوز أن يعمل الشخص في مدارس أهل البدع كمدرس لمادة اللغة العربية؟ لا مانع إن شاء الله، وأوصيك أن تعتني بالطلاب وتغرس فيهم من خلال اللغة العربية السنة، تغرس فيهم محبة السنة وتطبيق السنة ومحبة أهلها، فاستعن بالله.